رأى أسودة وقيل له هذه أمتك أي نموذج من أمتك. قال وفيها أي قيل له معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. معهم أي في داخلهم 70,000 يدخلهم الله الجنة دون أي حساب يناقشهم فيه ودون أي عذاب سابق. أريد أن أوضح قبل 70,000 ليست للحصر وليس لها مفهوم مخالف معروف عند علماء اللغة العربية أن العدد لا مفهوم مخالف له. يعني إذا قيل له معهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب ليس معنى هذا الكلام أي هم 70,000 لا أكثر، بل إن هذه الكلمة للتفسير فقط. حتى عند العرب كلمة السبعة ل70,000 إنما تكون كناية عن الكثرة. معهم أعداد كبيرة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكل فيهم طبعا معهم مثل هذا القدر الذي لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس فأخذ الناس يقولون فيما بينهم في هؤلاء 70,000 منهم بعض منهم قالوا هؤلاء الذين يمضي مسلمين منذ نعومة أكبارهم لعلهم، وناس آخرين قالوا لعلهم أولئك الذين لم يشركوا بالله شيئا. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ورآهم في مناقشتهم في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين يدخلهم الله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما الرقية؟ الرقية عبارة عن ما يسمى اليوم بالحجاب حجب، هذا هو الرقية. والرقية أنواع، فمنها ما حضره الإسلام ومنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أيده وأباحه. وقد ورد في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كنا نرقي في الجاهلية فما تقول في الرقية؟ قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم. نعم، ارقوا ما لم يكن في الرقية الشرك. ما مانع من الرقية؟ يعني ما دامت الرقية بكلمات من كتاب الله بأفكار ومأثورات واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كانوا فيما مضى في الجاهليين يعتمدون على الرقية بأشياء أخرى هي انعكاس لشركهم بالله عز وجل، هذا محرم وممنوع. أما ما كان بكتاب الله وما كان بأحاديث واردة عن رسول الله فلا مانع من ذلك. وقد روت سيد عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه قبل النوم، يعني يفتح كفيه هكذا فيقرأ الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرين، ثم ينفث على يديه ثم يمسح بيديه على جسده. فلما مرض رسول الله وثقل عليه مرضه

فهذا الإنسان خاضع لسلطان الله راضي بحكمه يلجأ إلى الله عز وجل ولا يغير من عادته ومن نظام حياته أبدا. نعم أنا أعرف إناس بيوتهم لا تعرف الصلاة لا تعرف العبادة منغمسين في النبي ما تجد انه الا واحد منهم عم يطرق الباب باب رجل من اهل العلم جايب ما يرجي انه والله اذا ممكن الشيخ يرى لنا على هذا الناس نعم لانه في مريض لانه في كذا سبحان الله هذا الانسان يعني كيف معاملته لرب العالمين شيء بخجل لكن انت عرفت ربك عز وجل في يوم من الايام هل مارست حقوق عبوديتك له في يوم من الايام كيف تذكرت الله ما ذكرت رب العالمين بهذا الماء الا لما طافت بك او بآلك او باحد من اقاربك النحل او نصيبه نعم هذا نور اسمه هذا نور انا هنا من ايدي اليك طالما انا بحاجتك بس تخلص الحاجة ما شفتك ولا شفتني ولا لي علاقة معها هذا معنى هذا الموقف ومع ذلك فمو بس نوم هذا نوم الغباء يعني هذا الانسان الغبي يخيل اليه ان هو بس هلا اصبح محتاج الى الله عز وجل لما بلغت اليه هذه الوسيله اصبح محتاجا اليه لكن قبل ما كان محتاج اليه سبحان الله يعني ما في بلاها الغباء شر من هذا الغباء الا تعلم انك في كل لحظاتك بحاجه الى رعايه من الله مستمره متجدده صحيح انت لا تشعر لان هذه الرعايه تصل اليك بسبب ان الله يبعث لك حمايته ويحيطك برعايته فانت لا تشعر وبالتالي تتصور انك في غنى عن الله سبحانه وتعالى هذا موقف انسان يعني غبي الأوتاف التي تتصاعد وراء صدورنا بالله سبحانه وتعالى تتناسق وتنتظم في معدى واحد إن تخلى الله عنك فأنت قطعة هامدة ربنا عز وجل ماذا يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده إن الله يمسك ما قال أمسك يمسك فعل مضارع يدل على الحدوث والتجدد يمسك السماوات والأرض أي يمسك هذه الأفلاك هذه الأجرام لحظة فلحظة لكي تبقى على نظامها وتستمر في أداء وظيفتها نعم فجاذبية الأرض بالله يتم لحظة كلحظة وجاذبية الأفلاك ومداراتها ونظامها وحركتها وتناسق ما بين بعضها والبعض الآخر لحظة كلحظة يتم بأمر الله سبحانه وتعالى إذا أنت في كل لحظة هذا عن الإجرام فكيف أنت هباءة بين هذه الأجرام لو تخلى الله عز وجل عنك لوقعت في آلاف المصائب المتنوعة المختلفة هذا الجسد عبارة عن جهاز أي خلل يدخل في هذا الجهاز يعقبه ما الذي يجعل هذا الجهاز مستمرا في عمله لا يصيبه أي خلل قرأت مرة كتاب واحد أجنبي يتكلم عن القلب وعمله ووظيفته والدورة الدموية وكيف يضخ الدم في الأعصاب ثم يقول في آخر كلامه فأعجب لهذه المثلة نعم التي تشتغل في جسدك بدقة السنوات الطويلة دون أن تحتاج إلى صيانة ودون أن تحتاج إلى قطع غيار. هذا الكلام تتمته طبعا هذا الإنسان الأزمة الذي قال هذا الكلام ووقف هنا يجعل هذا الجهاد يؤدي عمله فعلا كما قال دون حاجة إلى صيانة كل شهر شهرين. أي جهاد يحتاج إلى صيانة ودون حاجة إلى قطع غيار إلا في حالات الشاذ. نعم رعاية الله حماية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان في كل الأوقات بحاجة إلى حماية الله عز وجل وقاية أو علاجا. يعني إذا كنت صحيح الجسد فأنت يعني تتقلب في نعمة الله عز وجل نعمة أن الله وقاك من السرور والآلام والأسقام. أو إذا وقع السقم والضر فإن الله هو الذي يشفي. نعم ماذا قال سيدنا إبراهيم لقومه وقد سألهم نعم عن عبادة الأصنام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمين فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. نعم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو الواقع. هؤلاء الناس إذا الرسول عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى فئة لا يعرفون الله عز وجل إلا في حالات الشدة يهرعون إلى الرقى كما يهرع الإنسان إلى صلاته إذا سمع المؤذن. وليس أنهم يهرعون إلى أداء واجباتهم الدينية كما يهرعون إلى هذه الرقى. أما الإنسان الذي إذا أوى إلى فراشه قرأ هذه السور التي كان يقرأها ونفث على يديه ثم مسح على جسده فهذا غير داخل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا من العبودية دائما بجانب العمل. إن كان في مشكلة ولا ما في مشكلة إطلاقا. لكن هذول الفئة اللي حكيت لك عنهم من يركض من هون لهون لهون يمارس الخرافات وأشكال الألوان نعم ما واحد منهم لما ينتدى على فراشه يفعل كما فعل رسول الله يقرأ قل يا أيها الكافرين والإخلاص والمعوذتين والفاتحة ثم ينفث على يديه. أبدا لا يفعل ذلك لأنه هو لا يمارس من خلال هذا العبودية لله وإنما يمارس العبودية لنفسه هو بحاجة إليه فركض نحوه يريد ان يعني ترفع عنه مصيبته. اذا هذا معنى قول رسول الله الذين لا يرقون ولا يستقون ولا يتطيرون. التطير ما هو؟ التطير اصل من الطيره. واصل الطيره ان الرجل العربي كان اذا خرج في ايام الجاهليه من بيته ورأى طائرا طار عن يمينه يتفاءل قال خلاص المهمة التي انا بصددها ناجحة اسمه هذا الطائر السارع. واذا رأى الطائر طار من يساره تشاءم وقال هذا اذا من العمل غير ناجح هذا اسمه البارع. نعم فباعتبار ان هؤلاء الناس يربطون مستقبل أعمالهم نجاحا وخذلانا ببعض أنواع الطيور وكيفية طيرانها اطلق على هؤلاء الناس اسم المتطيرين.

وإنما القائلية لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يلتقي إيمانا مع عدم توكل. يعني كلمة التوكل عند كثير من الناس اليوم كلمة يظن أنها خاصة بالجماعة الغافلين جدا جدا من قال هذا فلان متوكل. لا، إذا كان الإنسان مؤمن ومسلم حقا ليس ما يكون متوكل. إذا قلت لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله، أي لا رب يعبد حقا إلا الله عز وجل. ومعنى هذا الكلام أنه هو النافع وأنه هو الدار وأن بيده كل شيء وأن كل التأثيرات منه. نعم، وليس هنالك أي سبب إلى وجود إطلاقا. حتى الأسباب الظاهرة ما لازم نحن ننحجب عن الله بها. الله عز وجل ماذا قال عن السفينة؟ قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، في التعبير القرآني أنا حملنا ذريتهم، ما قال وآية لهم أن الفلك المشحون حملهم، وإنما قال أنا حملنا ذريتهم. فالفلك ظاهر، والصورة أن ما سرته في الفلك كما يحدث اليوم أيضا أو الطائرات، ولكن الذي يقم الفلك ومن فيه إلا لا هو الله. انظر من الآية الأخرى عندما يقول الله عز وجل في سورة القمر لا فكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه، ما قال على سفينهم، على ذات ألواح ودسر. يعني كم شأفة خشبة، كم يوح، نعم، حتى يصور لك تفاهة هذا الفلك في نطاق سببيته للنجاة. لا يمكن أن يكون هو السبب، وإن كان بحسب الظاهر سبب، لأن الله أمره بأن يصنع الفلك، ومعنى هذا أن الله جعله أداة لنجاة نوح وقومه. وما نقوله عن الفلك نقوله عن الطائرات ونقوله عن الطعام والشراب ونقوله عن كل شيء. لا، فمن توكل على الله حق التوكل وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل لا يبعد أن يكرمه بأن يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وطبعا في كل جيل منهم موجودون والله اعلم كم عددهم. ثم اريد ان اقول ان الباري سبحانه وتعالى اخفى عنا كرمه واخفى عنا ما سنفاجئ به عباده من الرحمه، اخفى عنا هذا الامر. ولكنه قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون، اي من الفزع لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدين، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي توعدون. كم هم ومن هم؟ اخفى الله عز وجل عنا عددهم وصفاتهم. نعم، الباري عز وجل يقول الله يستجيب لعباده من يشاء ويهدي اليه من يريد. الاستجاب الجرد راسا يجذبه من الدواعي الى العبوديه التامه الرشيده لله عز وجل. من هم؟ كم هم؟ الله اعلم. ولكن نحن نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. وأول ثمرة من ثمرات الإيمان التوكل على الله عز وجل، فينبغي أن نروض أنفسنا على التوكل. لو وجد التوكل يتحقق في حياة الإنسان كل أوامر الله سبحانه وتعالى، ولما وجد أي عقبة تصده عن تنفيذ أوامر الله. لماذا يغص الإنسان في معاملته؟ لأنه عديم التوكل على أن الله هو الرزاق. لماذا يغص الإنسان في فتحه ورزقه في ساحة المحرمات؟ لأنه عديم التوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا يداهن الإنسان أصحابه ويجاملهم على حساب أوامر الله سبحانه وتعالى؟ لأنه عديم التوكل على الله عز وجل. لماذا يبذل الوالد ابنه في حلقة المحرمات؟ نعم، لأنه بنظره إننا يسيره في الطريق الذي يضمن له فيه مستقبله. وهذه الكلمة لها تفاسير كثيرة تعرفونها، والله أنا نشيك إن شاء الله حتى مستقبلي يكون مجنون. هو يرى معنى واحد في هذا المستقبل، ما هو؟ أن يكون عنده منه مال يطمئن إلى أنه خلاص صار عنده منه تجارة، صار عنده منه رزق، انتهى الأمر، دلل له مستقبله. هذا جريمة وهذا ضياع وهذا تجسيدا للشرك بالله عز وجل. انت بنت مستقبل ابدا، ولا يمكن لاحد ان يضمن مستقبل احد. انما الذي يضمن مستقبل الانسان هو ربه خالقه سبحانه وتعالى. ثم اي مستقبل تعني؟ اي مستقبل 10 ايام هذا جزء من المستقبل، لكن الأجزاء التي تليها وهي الأهم، مستقبله بعد الموت، مستقبله يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين. لا، فهذا الإنسان لا يمارس فيما يتعلق برعاية ابنه أو ابنته أية تربية إسلامية ربما. طبعا أتكلم عن هؤلاء الناس، ولله الحمد ليسوا كل الناس هؤلاء. لا، لا يبالي بشيء من ذلك، وإنما يضع كل همه في أنه ضمن له مستقبل. طيب أنت مؤمن بالله عز وجل، أي مستقبل ضمنته له؟ ما أكثر الذين ظن الآباء أنهم ضمنوا مستقبل أولادهم فضاعوا وأصبحوا على هوامش التاريخ وأصبحوا من المتسكرين. هذا عائد إلى رعاية الله سبحانه وتعالى. فالأثر الإيماني شيء وحقيقة الإيمان شيء آخر. يروي ابن عطاء الله السكندري في كتاب الله اسمه إسقاط التدبير، قال كان رجل يخشى مسجدا يصلي فيه، فتعرف على إمام المسجد. قال له الإمام وقد تعرف عليه وحاوره، قال له من اين يعني ياتيك رزقك؟ اطمئن يعني. فقال له قال الحمد لله الله سبحانه وتعالى يكرمني. بعد ان ساله والله انا يعني ما تعلمت اني يعني كيف ياتيك رزقك؟ يعني رزقك مبنيك؟ قال له يا اخي هنالك رجل يهودي ظن لي ان ياتيني كل شهر مبلغ كذا من المال. قال الحمد لله الان اطمئنت. فقال له يا هذا ساقضين كل الصلوات التي صليتها وراءك. اقول لك الحمد لله رزق مدين فلا تطمئن. فلما علقت رزقي برجل يهودي امنت وصدقت واطمئنت. لا، هذا تصوير لحالة كثير من الناس اليوم. الإيمان ما هو بالكلام والألفاظ وما هو بالدعاوي، وإنما هو محنة، محنة الإنسان المسلم أنه يزد به في تجارب تضطره أن يكشف حقيقة عقيدته. فإما أن يظهر زغل وأنه غير مؤمن بالله وغير مؤمن بأن الفاعلية لله عز وجل وحده، وإلا أن يكشف وضعه وتجربة المؤمنة التي زجاه الله عز وجل فيها، يكشف ذلك عن أنه مؤمن بالله عز وجل فعلا.